بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله القسم الثاني ما لا يفيد مدلوله إلا بقرينة ويتعارض فيه وجوه الاحتمالات. قلنا مرة معنا أن القسم الأول هو ما يفيد القسم الفصل أو الخامس في الكلام المفيد وغير المفيد، يعلم أن الكلام بالنسبة ما يدل عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يفيد معناه بحيث لا يحتمل معنى سواه والذي نسميه بالنص، وإما أن يتعارض فيه الاحتمالات ولا مرجح فيسمى مجملا. أخذنا النوع الأول وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو نص، ثم إما أن يكون نصا باعتبار داله، وإما أن يكون نصا باعتبار السياق الذي وقع فيه كمفهوم الموافقة الأولوي بناء على أن دلالته لغوية وليست قياسية. القسم الثاني ما لا يفيد مدلوله إلا بقرينة ويتعارض فيه وجوه الاحتمالات، ويتعارض فيه وجوه الاحتمالات وهو الذي نسميه بالمجمل، كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، قال فإنه متردد بين الولي والزوج، فحمله بعض الفقهاء على الولي وحامله البعض الآخر على ماذا؟ على الزوج، فقالوا لا مرجح لأحد المعنيين على الآخر، وإنما حمله كل واحد على حسب ما رأى وعسى على حسب الذي ترجح عنده. وكذلك القرء له معنيان متعارضان وهو الطهر والحيض، وهو من الألفاظ المشتركة، ومعروف أن اشتراك اللفظ هو من أسباب الإجمال، اشتراك اللفظ من أسباب الإجمال، فلما اشترك القرء هاهنا بين الطهر وبين الحيض كان مجملا. نعم هناك من حمله على الطهر كالمالكية مثلا، ومنهم من حمله على الحيض كغير المالكية، على حسب ما ترجح عند كل واحد، ولكن يبقى أن اللفظ مجمل. وكذلك الأسماء المشتركة كالعين للذهب والعضو الباصر وغير ذلك من الأمثلة، فاللفظ المشترك هو من أسباب الإجمال، أسباب الإجمال، وسيأتي هل اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه أو أنه لا يحمل على جميع معانيه، وأن هو ظاهر في حمله على جميع معانيه أم لا، أو الفرق بين سياق الإثبات وبين سياق النفي خلاف، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند الكلام على صياغ العموم، عندما الكلام على صياغ العموم، وهل اللفظ المشترك يعم جميع معانيه التي يدل عليها حيث لا تعارض بين تلك المعاني، أو لا يدل عليها وإنما يحمل على بعض المعاني دون بعض على حسب ما ترجح بالقرينة أو ما ترجح بالسياق. وسيأتي مذهب الشافعي رحمه الله في حمل المشترك على جميع معانيه وأنه ظاهر في جميع معانيه سيأتي الكلام عليه. قال وغير ذلك من الأمثلة مما لا يتعين اللفظ لأحد محتمليه بنفسه فيكون مجملا، لأنه لفظ مشترك فلا يتعين أحد معنيه إلا بماذا؟ إلا بواسطة قرينة، وحيث لا قرينة فإنه يبقى اللفظ مجملا ويتوقف في الأخذ بأحد مدلوله حتى يتبين بواسطة القرينة، إذا لم نقل بحمله على جميع معانيه حيث لا تعارض بين تلك المعاني. أما إذا كان التعارض بين تلك المعاني كالقرء للطهر والحيض مثلا والجون للأسود والأبيض فإنه لا يحمل نظرا لتعارض معانيه، لأن البياض يعارض السواد والطهر يعارض الحيض، فلا يمكن الحمل. وإنما صورة الحمل على جميع المعاني فيما إذا لم تتعارض تلك المعاني في نفسها. القسم الثالث ما يستقل من وجه دون وجه، وهو ما يستقل بوجه دون وجه كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أو يوم حصاده حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ما يستقل من وجه دون وجه بمعنى يكون ظاهرا من وجه مجمل من وجه آخر، وقد يعرض لللفظ ما يجعله ظاهرا باعتبار معنى ومجملا باعتبار معنى آخر، أو يكون ظاهرا باعتبار مدل لفظه من وجه ويكون مجملا باعتبار وجه آخر كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن وجوب الإيتاء من اللفظ معلوم، يعني وآتوا حتى يعطوا، ولكن القدر الذي يعطى في الجزية والقدر الذي يخرج في الزكاة مجهول، وإنما بينته السنة ووكل بيانه إلى السنة. ويدخل في هذا القسم ما يدل اللفظ عليه ضلالة ظاهرة، ما احتمالا يراد به غير الظاهر. ما يدخل في هذا القسم ما يدل اللفظ عليه دلالة ظاهرة مع احتمال أن يراد به غير الظاهر كألفاظ العموم، فإن لفظ العام الأصل فيه أن يحمل على عمومه، هذا الأصل، وأنه ظاهر في جميع أفراده ولا يدعى فيه الخصوصية ببعض الأفراد دون بعض، لا يمكن ادعاء خصوصية فيه، وإنما يحمل على جميع أفراده، هذا هو الظاهر. ولكن يحتمل قصره على بعض الأفراد، وإن كان هذا الاحتمال احتمال مرجوح حتى يرد ما يقويه إذا ورد المخصص، أما إذا لم يرد المخصص فإنا نعمل بالظاهر وهو حمله على جميع معانيه. قد مر معنا أنه من مسائل الاستصحاب، واستصحاب العام حتى يرد ما يخصصه، استصحاب العام في موارده حتى يرد ما يخصصه، وحيث لا مخصص فإن العام ما يبقى على عمومه ويعرض لجميع أفراده. ولكن احتمال التخصيص وارد، فلهذا إذا جاءنا المخصص خصصناه به وقيدناه و قصرناه على بعض الألفاظ دون بعض، ولهذا قال كألفاظ العموم إلى أن تخصص، والمطلق إلى أن تقيد، كذلك المطلقات، فإن اللفظ المطلق الأصل حمله على إطلاقه ولا يدعى فيه التقييد إلا بدليل، ولكن احتمال التقييد وارد واحتمال مرجوح ولا يصار إليه إلا أن يعضد بالدليل إلا إذا جاء دليل يقتضي تقييده، وحيث لا تقييد فإنه يبقى المطلق على إطلاقه، ويكون من باب استصحاب المطلق في موارده كاستصحاب العام في موارده إلى أن يرد ما يخصصه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب العام مزيد بيان لمسألة العام ودلالة العام على أفراده، أنها دلالة ظنية وليست قطعية عند الجمهور خلافا للحنفية، وأن المطلق يحمل على إطلاقهم حتى يرد ما يقيده، وحيث لا مقيد فإن اللفظ يبقى مطلق على إطلاقه. إذن فهذا احتمال عندنا في اللفظ، ها هنا احتمال راجح واحتمال مرجوح، ولكن نبقى مع الاحتمال الراجح إلى أن يرد ما يقوي ظاهر الاحتمال المرجوح، وحيث لا دليل يقويه فإن الاعتماد على ماذا؟ على المعنى الراجح، والسير إلى المعنى المرجوح مع عدم وجود دليل يعضده ومع عدم وجود نص يعضده، فهذا خروج عن دلالة اللفظ، لأن اللفظ وإن كان ليس قطعيا في معناه وإنما هو ظاهر لاحتماله المعنى الآخر المرجوح، ولكن تعبدنا بالعمل بالراجح وأنه لا يصار إلى المعنى المرجوح وإلى الاحتمال الضعيف إلا عند ورود ما يقويه وما يجعله قويا. فلهذا تعبد بالظاهر، الأصل هو الأخذ بالظواهر حتى يرد ما يخالف ظاهر اللفظ وما يرد العام إلى التخصيص. الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب. اعلم أن خطاب الله تعالى إما أن يفهمه نبي أو ملك من الله تعالى، أو يسمعه نبي أو ولي من ملك، أو تسمعه الأمة من النبي. فإن سمع من الله تعالى فيستحيل أن يكون حرفا وصوتا ولا لغة موضوعة. معروف أن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي القائم بذاته تعالى على ما للأشاعرة، لهذا يستحيل أن يكون حرفا وصوتا ولا لغة موضوعة حتى يعرف معناه بسبب تقدم الوضع، ولكن يعرف مقتضى بأن يخلق الله للسامع علما به، وهي خاصية موسى، والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك. ولأن مخاطبة الله تعالى لنبيه إذا جعلناه حرفا وصوتا قالوا لا بد من معرفة الوضع، وقد مر معنا الحصة الماضية ما يتعلق بوضع اللغة، هل اللغة وضعت توقيفية أو أن اللغة اصطلاحية أو أن القدر المحتاج إليه اصطلاحي والقدر الآخر توقيفي، خلاف بين العلماء. وقد مر معنا أن المسألة لا دليل قاطع فيها، يمكن أن يقطع دابر الخلاف ويبقى الخلاف فيها وارد، حيث لا مرجح ولا نص يمكن أن يعتمد في هذا الباب فنقطع به الخلاف، بل يبقى الخلاف وارد. سواء قلنا أنها توقيفية، فما استأمن الأدلة التي أوردها من قال بأنها توقيفية أدلة كلها، ويعرض لها التأويل، وفيها احتمالات، وما دام أن الاحتمالات ترد عليها فيسقط بها الاستدلال. وكذلك الأدلة التي أوردها من قال بأنها اصطلاحية فإنها ترد عليها الاحتمالات ويسقط بها الاستدلال، وهكذا. فلهذا قالوا لا يمكن أن يكون كلام الله الذي يخاطب به النبي حرفا أو صوتا، ولكن يعرف مقتضى بأن يخلق الله للسامع علما به، أن يخلق الله للنبي علما به، كما في قصة موسى عليه السلام، فقد خلق الله له علما بكلامه تعالى كلامه. وإن سمعه نبي أو ولي من ملك فلا يستحيل أن يكون كلام الملك حرفا وصوتا، فيصير أن يطلق على سامع أنه سمع كلام الله. أما إذا سمعه النبي من ولي أو إذا سمعه نبي أو ولي من ملك، بناء على أنه يجوز أن تخرق العادة للولي فيسمع الكلام من الملك كالهواتف، ما يسمى بالهاتف إذا هتف به هاتف ببعض الأولياء من الذي تعد من كراماته، وتخرق له العادة فيسمع ملكا يخاطبه، ولكن هذا لا يرتقي به إلى مقام النبوة، وإنما هاتف من الهواتف. وقد أثبت أهل السنة الكرامة، أثبتوا تلك الكرامات وقالوا يمكن أن يسمع الولي كلاما من الملك، وإنما عليه أن يميز بين كلام الملك وبين كلام الشيطان حتى لا يدخل عليهم الشيطان ماذا من بابه. ولهذا قالوا لا يسلم له ولا يستأنس له إلا لدليل الشرع، وحتى يعرض ذلك الكلام على الشرع، فإن قبله الشرع فله أن يستأنس به ويعد كرامة له، وأما إن رفضه الشرع وأباه فهذا إنما هي من مداخل إبليس، وأنه لا علاقة له بالملك. وقد ذكر أهل التصوف بما يميز كلام الملك من كلام الشيطان أو ما يميز ما هو كرامة وما هو نعمة للولي وما هو نوع من استدراج الشيطان له وميز بين مداخل الشيطان في الباب وبين ما يكون من كلام الملك أو من تمام كلام الملك وهكذا لهم بيان في هذا وسطروه ليس المسألة كما يتوهم البعض أنه مطلق أنه إذا سمع كلاما إذن يحمل على أنه كلام الملاك وأنهم أهل غفلة وأهل كذا خلاف ما سطر في كتب المتأخرين أو من انتحل التصوف وجعله ديدانا له فهو ليس من أهله فما من طريق أو ما من علم إلا انتسب له أقوام وهم ليسوا من أهله فقد انتسب أناس للفقه وليس من أهل الفقه وانتسب أناس إلى أهل اللغة وليس منهم وانتسب أناس لأهل التصوف وليس منهم وانتسب من انتسب لغير ما تسف كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك وما أكثر من يدعي وصلا في زماننا هذا فكل من لبس مرقعا ادعى لنفسه مقاما ادعى لأنه من أهل التصوف ومن أهل السلوك ولا يعلم أن من مقامات أهل السلوك وأهل التصوف إخفاء النفس ما أمكن وإخفاء الحال ما أمكن وأن لا يظهر حاله حتى لنفسه وأن يخشى أن يظهر حاله لنفسه وأن يتهم نفسه وأن ينظر إلى نفسه بنظر اتهام ولا ينظر إليها بمقام التزكية ولا يرفعها فوق مقامها وإنما ينظر إلى حاله دائما بحال المستضعف وأن ينظر إلى نفسه حتى إذا منته نفسه بشيء اتهمها ونظر إليها نظر من يريد أن يخرجه من دائرة الشرع ومن دائرة التواضع إلى الكبر ويجتنبون الكبر المضمن في التواضع فقد يدعي الإنسان التواضع كبرا وليس القصد منه أن يتواضع وإنما القصد أن يقال الناس قد تواضع فلان فيجتنبون حتى الكبر الذي يكون مضمنا في التواضع فما أكثر من يدعي التواضع وإنما قصده هو ما قصد أن يتكبر فهو يتواضع في لباس الكبر لباس الكبر وما أكثر من يظهر العلم وقصده أن يظهر على أنه عالم وما أكثر في هذا الزمان الذي صارت الشهرة هو منزع لكل إنسان بل صار الإنسان يسعى دائما أن يرى وأن يقال إن فلانا قد فعل وإن فلانا قد علم إلى آخر نسأل الله السلامة والعافية. قال بسبب الوضع ولكن يعرف مقتضى بأن يخلق الله للسامع علما به وهي خاصية موسى. قال وإن سمعه نبي أو ولي من ملك فلا يستحيل أن يكون كلام الملك حرفا وصوتا فيصح أن يطلق على سامع ذلك أنه سمع كلام الله قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد علمتم مذهب الأشاعرة في الكلام وأن ما بين دفتي المصحف إنما هو دال على كلام الله سبحانه وتعالى وأن مدلوله هو المعنى القائم بالنفس وأن ما بين دفتي المصحف دال والمدلول هو المعنى القائم بالنفس وهذا الذي استقر عليه رأي الأشاعرة المتأخرين فأما سماع الأمة من النبي فإنما يكون باللغة وهذا هو محل بحثنا ومحل نظر أهل الأصول فأما سماع الأمة من النبي فإنما يكون باللغة التي خطب النبي بالتبليغ بها ويعرف المراد من ذلك بما تقدم من معرفة تلك اللغة من نص أو ظاهرين أو مجملين أو يتعين أحد محتماليه بما يقتضي تعيينه من قرينة حالية أو مقالية أو غير ذلك على ما لا يخفى تقريره إذن فإذا خاطبنا النبي فإنما يخاطبنا بلغتنا كما خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بلغتهم ونزل القرآن بلغة بلغة العرب فمسالك العرب في لغتها نجدها في كتاب الله تعالى. ولهذا من أراد أن يفهم الكتاب والسنة لابد أن يتضلع من لسان العرب لأن ما جاء في الكتاب والسنة لا يخرج من تلك المسالك. ونعم وإن بلغ مرتبة في الفصاحة وفي البلاغة عجز العرب على أن يصلوا إليها وعلى أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو بعشر صور من مثله عجز عن هذا كله. ولكن هو من صميم لغتهم ونزل بالألفاظ التي يستعملونها وبالمركبات التي يستعملونها ولكن عجزوا على أن يأتوا بمثله نظرا لعلو مقامه في البلاغة. ولأن البلاغة كما يقول أهل البيان مراتب ليست مرتبة واحدة، أعلاها أعلى مقام البلاغة هو كلام الله تعالى، ثم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من بعده من الفصحاء والشعراء إلى آخر. فالبلاغة مراتب ليست مرتبة واحدة. ويفضل الكلام بعضه بعضا بما احتواه من نكث بلاغية ومن سياقات بلاغية. وقد اختلف أهل علوم القرآن قديما في القرآن هل تتفاضل أجزاؤه بلاغة أو لا تتفاضل، وهل يفضل القرآن بعضه بعضا أو أنه شيء واحد لا تفاضل بين أجزائه في مقام البلاغة، وهل نقول في الآية هذه أبلغ من التي قبلها أو هذه الآية أبلغ من الآيات الأخرى أو لا يقال، وأم أن القرآن إنما هو في مرتبة واحدة وفي مقام واحد من البلاغة حيث لا تفاضل ولا تعدد في مراتب البلاغة بين أجزائه. هذا ذكره أهل علماء القرآن. وإذا نظرت فإن البلاغة في مرتبة القرآن في مرتبة واحدة أي في أعلى مقامات البلاغة، قد تفضل الآية أو تفضل الآية بعض الآية على بعض آخر باعتبار السياق والحال وما تعالجه. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز. اعلم أن المراد باللفظ الحقيقي ما أطلق على موضوعه من غير زيادة ولا نقصان، كلفظ الأسد للأسد والحمار للحمار. أعرف أن إثبات الحقيقة والمجاز في اللغة هذا ما عليه جمهور أهل البيان، أن المجاز ثابت في اللغة خلافا لأبي إسحاق الإصفرايني ومن قال بقوله ممن نفى المجاز في اللغة مطلقا، وخلافا لمن أثبته في اللغة ونفاه في الكتاب والسنة كالظاهرية. الجمهور على إثبات الحقيقة وعلى إثبات المجاز وعلى إثبات الوضع الأولي والوضع الثانوي، وأن عندنا وضع أولي وهو وضع الحقيقة وعندنا الوضع الثانوي وهو وضع المجاز، وأن الوضع كما عرف في أرجح التعاريف هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، أن تجعل لفظا من الألفاظ دليلا على معنى من المعاني، كأن نجعل لفظة الرجل دليلا على الذكر البالغ من بني آدم، أو نجعل لفظة الأسد دليل على ذلك الحيوان المفترس، غير ما أن يدل على ذلك المعنى بجوهر لفظه فيكون هذا هو الحقيقة، وإما أن يدل على ذلك المدلول بواسطة القرينة فيكون ذلك هو المجاز. فإن لفظة الأسد تدل بجوهر لفظها على الحيوان المفترس، وتدل بواسطة القرينة على الرجل الشجاع، فبناء على هذا يكون المجاز موضوعا كما أن الحقيقة موضوعة، وهذا ما عليه جمهور أهل اللغة وأهل البيان، خلافا لمن أنكر المجاز وقال بأن اللفظ لا يكون له وضع أولي ووضع ثانوي، وادعى أن الأسد وضع أولا للحيوان المفترس ووضع ثانيا للرجل الشجاع، قال هذا تحكم، لأنه لا دليل يمكن أن نميز به بين الوضع الأولي والوضع الثانوي. فقال إذن هذا نوع من التحكم، فمن أين أثبتتم الوضع الأولي أو الوضع الثانوي، وما دليلكم على التفريق بين الوضع الأولي وبين الوضع الثانوي؟ قال الذين أثبتوا المجاز قالوا لأن الوضع الأولي لا يحتاج إلى قرينة، والوضع الثانوي يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة، ومن هنا جعلنا الوضع الأولي حقيقة والوضع الثانوي ماذا مجاز، وفصلنا بين الوضعين. وأما من أنكر المجاز كابن تيمية مثلا فيرى أن اللفظ لا يكتسب معناه إلا بسياقه الذي يقع فيه وفي الجملة التي يتركب منها. فمعال الخلاف في الحقيقة إن نظرت وتصفحت ونظرت لها نظر متمعنين تجد أن الخلاف بينهما مآله إلى اللفظ، وأن هذا الأسد هل استعملته العرب في الرجل الشجاع كما استعملته في الحيوان المفترس أم لا؟ فقالوا أنه مستعمل، لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكار أن الأسد قد استعمل في الحيوان المفترس وقد استعمل في الرجل الشجاع، ولا يمكن أن تنكر بأن اليد استعملت في الجارحة وأن اليد استعملت في النعمة مثلا، لا يمكن إنكاره لأن البيان العربي هذا فيه وارد، غير إنما البعض يجعل هذا من باب التفنن أو هذا أسلوب من أساليب العرب كما يقول أمين الشنقيطي مثلا في تفسيره، والبعض يقول لا، الوضع الأول الكثير هو الوضع الحقيقي والثاني هو الوضع ماذا المجازي. ولا يلزم من القول بالمجاز مسألة تأويل في الصفات، لأن من أنكر المجاز من المتأخرين كابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وإنما حملهم إنكار المجاز مسائل التأويل، مسألة التأويل في الأسماء والصفات التي تزعمها الأشاعرة، فردا عليهم ماذا أسقطوا باب المجاز، حتى قال ابن القيم بأنه طاغوت من الطواغيت وجعل المجاز طاغوتا، هذا لا شك هذا نوع من المبالغة، وكلام ابن القيم نفسه في كتبه لا يخلو من المجاز وفي منظوماته لا يخلو من المجاز، فهو مستعمل له على أي حال، وإن كان ينكره في مقام فهو يستعمله في مقام آخر. فنقول لا يلزم من القول بالمجاز التأويل ماذا في الصفات، لأن الذين قالوا بالمجاز لم يقولوا أنك تعمد إلى لفظ من الألفاظ فتخرجه عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح أو من معناه الراجح إلى معناه المرجوح من غير قرينة ومن غير دليل، لم يقولوا هذا، قالوا لا يمكن أن تحمله على المعنى المرجوح أي على المعنى المجازي إلا بقرينة، إما أن نشترط القرينة تكون معينة ومانعة كما يرى أهل البيان، وإما يشترط أن تكون القرينة معينة دون أن تكون مانعة كما يرى جمهر من الأصوليين لجوازهم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا، واتفقوا على أنه لا بد من قرينة وأن اللفظ لا يمكن أن نعدل به عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي إلا لقرينة يقتضي هذا، أي حيث لا قرينة فلا عدول، فلهذا قد نختلف في بعض الألفاظ هل هي على حقيقتها أو على مجازها نظرا لاختلافنا هل وجدت قرينة تصرفها أو لم توجد، فهذا يدعي قرينة استحالة العقلية مثلا ويرى الاستحالة العقلية هذه قرينة، يمكن قرينة نؤول نخرج بها اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح أو من حقيقته إلى مجازه، وذاك لا يرى الاستحالة العقلية قرينة يمكن أن تصرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح، إذن فيؤول الخلاف إلى اختلاف في ماذا؟ في هل وجدت القرائن أو لم توجد؟ إن وجدت القرائن حملنا، إن لم توجد القرائن أبقينا اللفظ على معناه الراجح، فيؤول الخلاف إذا تصفحته وتدبرته تجد أنهم اختلفوا في تلك القرائن، فهذا يرى مقام التنزيه ويرى أنه يستحيل نسبة هذا لله تعالى لأن هذا يقتضي تشبيها مثلا أو يقتضي تجسيما، ومقام التنزيه يعبى التشبيه والتجسيم، إذن فيستحيل عقلا نسبة هذا إلى الله تعالى، فيجعل هذه الاستحالة العقلية قرينة على التأويل، وهذا يرى أن حمل اللفظ على معناه الراجح ونسبة الصفة إلى الله تعالى على معناها الظاهر لا يقتضي تجسيما ولا يقتضي تشبيها ويحقق التنزيه فيحملها على ظاهرها. فلهذا إذا تصرفت ترجع أن ما علم إلى هذا المعنى كلهم يبحث عن التنزيه, كلهم يبحث عن التنزيه, الأشعري يبحث عن التنزيه, والمعتزلي يبحث عن التنزيه, والحنبلي يعتمد يبحث عن التنزيه وعدم التعطيل, كلهم يبحث, غير هذا وجده في هذا المقام ويرى أن حمل هذه على ظواهرها تقتضي تجسيما وتشبيها, إذا لا بد من تأويلها وقصده ماذا؟ التنزيه. والآخر يرى أن لا يمكن حملها كذلك على بد من نفي هذه الصفة أصلا من أصلها لأنها تقتضي تجسيما وتشبيها. والآخر يقول لا, تحمل على ظاهرها ولا يمكن ادعاء التشبيه ولا ماذا ولا التجسيم. والبعض فوض قال العنوان الله أعلم بمراده من ذلك وهكذا. فللحقيقة العقول كلها تنظر في ذلك النص واتفقوا على أن ذلك النص المنظور فيه هو كلام الله تعالى, واتفقوا على أن الله تعالى واحد لا شارك له لا في ذاته ولا في صفاته. أنا في صفاته إذا نظرت إلى الخلاف بهذا النظر اتسعت مداركك وظهر لك الغاية من هذا الذي يدندن به لسيما في زماننا هذا. قال والمجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه, والمجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه لنوع مشابهة بينهما كلفظ الأسد للشجاع للسبع التي فيها الشجاع بسبب الإقدام على الأقران, ولفظ الحمار في البليد البعيد الفهم لمشابهة الحمار في ذلك. وقد يكون تجوزها من جهة حذف المضاف بمعنى أن المجاز قد يكون مجاز بالتشبيه وما يسمى بالمجاز بالاستعارة, وقد يكون مجازا مرسلا. والمجاز المرسل بعض يدخل فيه حتى المجاز بالحذف, أن المجاز بالحذف أو ما يسمى على حذف مضاف يدخل ماذا في قسم المجاز المرسل, وبعضهم يجعل المجاز المرسل قسما بنفسه والمجاز بالحذف قسما مستقلا بنفسه, والخطب في هذا سهل. قال وقد يكون تجوزها من جهة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه اختصارا للكلام وطلبا للإيجاز, واسأل القرية فبعضهم في قوله تعالى واسأل القرية بعضهم يجعل من قبيل المجاز بالحذف أي واسأل أهل القرية, فيكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما يقول النحاة وهو ما يسمى بالمجاز بالحذف عند البيانيين. وبعضهم يجعله من باب المجاز المرسل أي من باب إطلاق المحل وإرادة الحال, واسأل القرية أي أهل القرية فأطلق المحل هي الأبنية وأراد بها أهلها وهم من يسكن تلك الأبنية كقوله تعالى فليدع ناديه ومكان الاجتماع, وأطلقه وأراد به من يجتمع في النادي فأطلق المحل وأراد به الحال. كن هذا من باب مجاز المرسل علاقته المحلية. وقد يكون لغير ذلك من ضروب الاستعارة. على أي حال أهل البيان استفادوا في مباحث المجاز, وإن كذلك علماء الأصول له نظرهم الخاص في هذا, فقد تكلموا في المجاز في المركب والمجاز في المفرد والمجاز في الأفعال والمجاز في الأسماء والمجاز في الحروف, وهل يقع المجاز في الحروف أو لا يقع, وهل يقع المجاز في الأسماء الجامدة أو لا يقع, وهل يقع المجاز في الأفعال أو لا يقع. قال واعلم أن كل لفظ مجاز فلا بد له من حقيقة وليس كل لفظ حقيقي يكون له مجاز. قالوا أولا المجاز فرع عن الحقيقة ولا يتجوز باللفظ حتى يثبت له معناه الحقيقي إذا كان تجوز به ونثبت له معنى المجاز, أما إذا لم يثبت له لفظ حقيقي فلا يثبت له معنى مجازي. وهناك من قال بأنه قد يتجوز باللفظ وإن لم يثبت له معنى حقيقي، وقد أفرده قد أورده الأشاعرة أو متأخر الأشاعرة في الرحمن، قالوا الرحمن ما استعملته العرب وما كانت العرب تعرفه في لغتها، ولهذا لقوله تعالى وإذا قال لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا إذا ما كانت العرب تعرف الرحمن في لغتها. وأما قول شاعر اليمامة يمدح مسيلمة الكذاب سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا فأنت غيث الورى لازلت رحمانا، فكما يقول الزمخشري وغير هذا من باب تعنتهم في الكفر، تعنتهم أي حملهم تعنتهم في الكفر حتى خرجوا عن اللغة، وأن العرب ما كانت تعرف الرحمن. ولكن ورد في القرآن وحمله الأشاعر على معناه المجازي، لأن الرحمة هي رقة قالوا يتنزه الله تعالى ماذا عنها، وحمله على إرادة النعمة أو إرادة الرحمة، أي تجوز باللفظ وإن لم تثبت له ماذا حقيقة. ومن هنا قال من قال أنه لا يشترط في اللفظ في المجاز أن يسبق ماذا بحقيقة، ولكن المصنف ها هنا وهو ما عليه الأكثر قال أن كل لفظ مجازي فلا بد له من حقيقة، وأنه لا يتجوز باللفظ إلا بعد أن تثبت له الحقيقة، وليس كل لفظ حقيقي كله مجاز، بل بعض الألفاظ الحقيقية لا يدخلها المجاز أصلا. هناك بعض الألفاظ الحقيقية لا يدخلها المجاز، لأن التي يدخلها المجاز إنما هي الألفاظ المشتقة التي تشعر بمعنى من المعاني، ولهذا الأعلام مثلا الأعلام لا يدخلها المجاز، اللهم إذا اشتهرت بصفة وكونها في علامنش قد حضر إلا إذا بصفة قد شهر، كما يقول الناظم كونها في علامنا الاستعارة أنها لا تكون في الأعلام، لا يمكن زيد وعمر وبكر وخالد وفاطمة ودعد، لا يمكن أن تستعملها في معناها المجازي إلا إذا اشتهرت بوصف من الأوصاف كحاتم مثلا، فإن حاتم هذا علم على رجل كان في الجاهلية معروف، حاتم صاحب الكرم المعروف، ولكن اشتهر اسمه هذا بالوصف أي بوصف مال بوصف الكرم، فيمكن أن تقول رأيت حاتما اليوم في السوق وتقصد به رجلا كريما، شبهته بحاتم الطائي الرجل الكريم المعروف، أو سحبان وائل أن هذا علم كان يضرب به المثل في الفصاحة، يمكن أن تقول مثلا صليت اليوم عند سحبان وائل، صليت عند خطيب مثلا الفصيح فشبهته بماذا بسحبان، وهكذا. فعلية حال إذا اشتهر العلم بنوع وصفية فقد يقع المجاز فيه، وأما إذا لم يشتهر فإن الأعلام جامدة، أصل في الأعلام أنها جامدة لا تشعر بصفة، فإن سمينا هذا سعيد لا يدل على أنه نيت سعيد، أو سمينا هذا مثلا حارث لا يدل على أنه يحرث لأنها جامدة لأي حال. قال وكذلك الأسماء التي لا أعم منها كالمعلوم والمذكور والمجهول والمدلول، فإنه لا يتعدى أن يكون له مجاز أصلا، لأن هذه أعم الألفاظ المعلوم والمجهول والمذكور والمدلول، هذه أعم لا يمكن أن نجعل لها ماذا مجازا، لأنه لا شيء ينطبق عليه ذلك إلا وهو داخل تحت لفظة الحقيقة. إذن فاللفظ لا يتجوز به إلا بعد أن يستعمل في حقيقته على رأي المصنف وهو قول الأكثر. وهناك من قال بأنه قد يتجاوز باللفظ وإن لم تثبت حقيقته وإن لم تثبت له الحقيقة، وأن المجاز إنما لا يشمل جميع الألفاظ، ولهذا اختلفوا في الحروف هل يدخلها المجاز أو لا يدخلها المجاز. الصحيح أن المجاز يدخل الحروف، والقصد بالحروف ها هنا حروف المعاني كقوله تعالى وصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل. فها هنا عبر في مكانات مكان على، أي لا أصلبنكم على جذوع. أما في فهي للظرفية، فظاهرها يقتضي كأنهم يصلبون داخل الجذوع، وليس كذلك، وإنما يصلبون ماذا؟ على الجذوع. واستعملت ها هنا الظرفية في مكان الاستعلاء، لماذا؟ لتحقق أو لتمكنهم من الجذوع وهكذا. فلهذا قالوا أن المجاز يجري في الحروف كما يجري في الأسماء المشتقة، كما يجري كذلك في الأفعال. أتى أمر الله عبر بالماضي، بماضي أشلم للمستقبل لتحقق وقوعه. أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فهنا لماذا؟ لتحققه. الله الذي أرسل الرياح فتثير، أي فأثارت سحابا، فعبر بالمضارع مكانش الماضي لاستحضار الصورة وهكذا. فقال هذا تمام المقدمة. أما الأقسام فالقسم الأول في المجمل والمبين، هذا يأتي معنا إن شاء الله. بارك الله.